يا مسرحنا دولنا تربط مسرحنا احنا في الفن يا مسرحنا دولنا تربط مسرحنا هنوصف في جمال مسرحنا يا غلا علينا يا مصر بلدنا وسير فيها. تعال شوف بلدنا وسرها مدن التحرير خط سرها جميلة ما تحرفها وأسرها غلا علينا يا مصر. حلو الكورنيش على شط النيل وبرج الجزيرة نور ودليل. حلو الكورنيش على شط النيل وبرج الجزيرة نور ودليل. يا محلى نروف نص الليل وخلي علينا يا مصر. شط النيل وبرج الجزيرة نور دليل يا محلى نور في نص الليل. فوق القلعة شوف مداين وشوف البعيد جنبك بارين. فوق القلعة شوف مداين وشوف البعيد جنبك باين وشوف مناظر وجناين وغلا علينا يا مصر. البعيد جنبك باين وشوف مناظر وجناين كل مكان. جميلة فيك عيون حلوان وتشفل علل من كل مكان. بقدرة الرب الرحمن وغالية علينا يا مصر. يا مصر جميلة في منظرك واعترف بك منظرك. يا مصر جميلة في منظرك واعترف بك منظرك. وملك جمال ومنظرك وغالية علينا يا مصر. عايشين في حب